الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أنا يوم أمس أو أول أمس ذكرت بالنسبة للثياب، لما كنت أتكلم على الاصطلاحات وكيف تشرح شروحا خاطئة، ذكرت أن الأصل في الثياب الطهارة، ما لم يكن الإنسان متدينا بالنجاسة، وما أتممت الموضوع، خرجنا عن الموضوع وما أتممته. الذين يتدينون بالنجاسة، يعني في زعمهم أنهم يتعبدون باستعمال النجاسة، مثل الهندوس الذين يستعملون بول البقر وروث البقر من أجل أن يتبركوا به، هؤلاء ثيابهم ليس الأصل فيها الطهارة، لأنهم المتوقع والظاهر أنهم يضمخونها بالنجاسة. أنا ما تكلمت على هذه الفقرة الأخيرة أول من أمس. نعم، تكلمنا يوم أمس على الأوامر، وأما اليوم فسنتكلم على ما يتعلق بأهم موضوعات النهي. نحن ذكرنا أن الأمر هو القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء، وقلنا القول الطالب للفعل يخرج به القول الطالب للترك، فالقول الطالب للترك هو النهي بلا علو ولا استعلاء، وكل ما ذكرناه في الأمر يأتي هنا في النهي، فلا حاجة لإعادة شرح التعريف. وقلنا إن الصيغة الدالة على الأمر، أهم الصيغ الدالة على الأمر ثلاثة: افعل وليفعل وفعالي. وأما الصيغة الدالة على النهي فهي لا تفعل. قلنا إن النهي حقيقة في الوجوب، مجاز في المعاني الأخرى التي يرد لها، وهي 27 معنى سوى الإيجاب. قلنا كلها يكون الأمر فيها مجاز، حقيقة في الوجوب، مجاز فيما سواه من المعاني الأخرى. وأما النهي فهو حقيقة في التحريم، يرد لعدد من المعاني وهو حقيقة في التحريم، وما وراء ذلك من الكراهة والإرشاد وغير ذلك من المعاني فهو للكراهة وليس للتحريم. ذكرنا نحن في مباحث الأمر أن الأمر ليس للمرة ولا للتكرار وليس للفور وليس للتراخي، وإنما يدل على مجرد طلب الماهية، والماهية لا تتحقق في الخارج إلا بالمرة، فكانت المرة من لوازم الأمر وليست من مدلولاته، فدلالة الأمر على المرة هي دلالة التزام وليست دلالة مطابقة أو تضمن. ولكن النهي قلنا يدل على التحريم ويدل على الفور، ويدل على الفور، يجب عليك أن تنتهي فورا. ولذلك لما نزل تحريم الخمر كان بعضهم قد وصل بالكأس إلى شفته، وفي هذه الحالة تكون النفس في أشد حالات الاستفزاز والرغبة للمطلوب، فأراقها فورا، ما في بعد دقيقة، ما في كما قال امرؤ القيس: اليوم خمر وغدا أمر، لا صحو اليوم ولا سكر غدا، لا، فورا. النهي يدل على الفور ويدل على التكرار، لا يخرج من العهدة إذا امتنع اليوم وفعل غدا. لا تقربوا الزنا، أي لا تقربوه الآن وما دمتم أحياء، لا يجوز لك أن تقرب الزنا أبدا. إذا هو يدل على التكرار ويدل على الفور. والمسألة المهمة في مباحث الأمر هي في مباحث النهي هي دلالة النهي على الفساد. هل يدل النهي على فساد المنهي عنه؟ يعني إذا نهاني الشارع عن معاملة، هل تكون هذه المعاملة باطلة أو لا تكون باطلة؟ إذا نهيت عن عبادة، هل تكون هذه العبادة باطلة أو لا تكون باطلة؟ قال العلماء: المنهي عنه إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة. فإن كان عبادة فالنهي يقتضي الفساد مطلقا، فالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، لو أن إنسانا تعمد أن يصلي صلاة لا سبب لها في الأوقات المكروهة فإن صلاته لا تنعقد، لأن النهي يقتضي الفساد ويأثم لأنه تلبس بعبادة فاسدة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، فإذا صام الإنسان يوم العيد فإن صيامه لا ينعقد ويكون آثما لأنه تلبس بعبادة فاسدة. هذا الكلام عند الجمهور. والصلاة التي لا تنعقد في الأوقات المكروهة هي الصلاة التي لا سبب لها، وأما الصلاة إذا كان لها سبب فإما أن يكون السبب متقدما وإما أن يكون مقارنا وإما أن يكون متأخرا. فإذا كان السبب متقدما يعني وجد السبب، سبب الصلاة كمن دخل المسجد وأراد أن يصلي التحية وكان الوقت وقت كراهة بعد صلاة الفجر، تصح الصلاة عندنا وهي مندوبة لأن سببها متقدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا يعني أنه سيصلي ركعة في وقت الكراهة في الصبح والركعة الثانية بعد شروق الشمس، فهو في وقت الكراهة قبل طلوع الشمس وأثناء طلوعها في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلاته أداء، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لماذا؟ قال لأن الصلاة لها سبب، المنهي عنه أن تصلي صلاة لا سبب لها. يتحين شروق يعني بعد فعل صلاة الفجر أو بعد الإسفار، لأن الكراهة تارة تتعلق بالفعل وتارة تتعلق بالزمان. فإذا فعل الصبح لا يصح له أن يصلي صلاة لا سبب لها، إذا لم يفعل ينتظر إلى الإسفار، فإذا دخل الإسفار امتنع عليه أن يصلي صلاة لا سبب لها. فعل الصبح أو لم يفعله، فالنهي تارة يتعلق بالفعل وتارة يتعلق بالزمان. وعلى كلا الحالين، من أدرك ركعة من الصبح استيقظ قبل طلوع الشمس بدقيقة أو بدقيقتين فتوضأ ونوى وصلى، إذا أدرك ركعة، والمراد بالركعة ركعة بسجدتيها ليس كالركوع مع الإمام، إذا ركع مع الإمام اعتد بركعته، لا، أن يدرك الركعة بسجدتيها. من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، يعني أنه صلى ركعة في وقت الكراهة وصلى ثلاث ركعات إحداهن وقت الغروب تماما والبقية بعد الانتهاء بعد تكامل الغروب أو مع تكامل الغروب. أنا استطردت في هذا الآن وليس موضوعنا، لأن بعض الإخوة سألني لماذا تصلي تحية المسجد، فقلت له عندنا السبب متقدم، ودام السبب متقدما يجوز لنا أن نصلي التحية خلافا للحنفية، مسألة خلافية بين الفقهاء. وإذا كان السبب مقارنا كصلاة الكسوف والخسوف قالوا يجوز، وأما إذا كان السبب متأخرا كالإحرام هو يصلي الركعتين ثم يحرم، سبب ما وجد لسه، صلى صلاة لم يوجد سببها، قالوا هذه لا تصح، لأن سببها لأنها لا سبب لها، صارت كالنافلة المطلقة. إذن المنهي عنه إذا كان عبادة فإن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وأما إذا كان النهي المنهي عنه معاملة، قالوا في هذه الحالة لها للنهي أو للمنهي عنه أربعة أحوال. هنا عندنا أربع صور. الصورة الأولى أن يكون النهي راجعا إلى ذات العقد. الصورة الثانية أن يكون النهي راجعا إلى جزء العقد. الصورة الثالثة أن يكون النهي راجعا لا للعقد، لأمر خارج عن العقد لكنه ملازم له. والصورة الرابعة أن يرجع النهي إلى أمر ليس لذات العقد ولا لجزئه، وإنما هو لأمر خارج، إلا أنه غير لازم. أمر خارج لازم، أمر خارج غير لازم. فإذا رجع النهي لذات العقد كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح، وهو بيع الملاقيح بيع ولد الدابة، واحد عنده فرس أصيلة ومشهورة بتفوقها والناس يرغبون فيها وتباع بمبالغ خيالية، يرغبون بولدها، يرغبون بها، صاحبها لا يبيعها، يشترون ولدها، ولدها مباع مثلا، يشترون ولد ولدها، وهكذا. هذا كل منهي عنه، بيع الولد وبيع ولد الولد منهي عنه، لأنه لا هذا قبله، هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى بيع الحصى، يعني كان مما اعتاد عليه العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا، أو أنه نوع من أنواع المعاملات، بعض أنواع المعاملات بينهم كان يجري على رمي الحصى، يعني يأتي يختار ثوبا من الثياب فيرمي عليه الحصاة، فالثوب الذي تقع عليه الحصاة يصير مباعا دون إجراء عقد، لا يقول له بعني ولا يقول له بعتك، لا يقول له اشتريت ويقول له بعتك، ما يجرون العقد. وأهم ركن من أركان العقد هو الصيغة. فإذا هنا النهي رجع إلى ذات العقد، إلى ذات العقد. قالوا النهي في هذه الحالة يقتضي الفساد، المنهي عنه فاسد وباطل عند الجمهور، كلاهما سواء، لا فرق بين الفاسد والباطل كما قدمنا. فالنهي عن بيع الحصاة يقتضي الفساد، لا البائع يملك الثمن ولا المشتري يملك السلعة. الصورة الثانية أن يكون العقد راجعا إلى جزء، أن يكون النهي راجعا إلى جزء العقد، كما مثلنا يريد أن يشتري الفرسة، صاحبها ما يبيعها، قال اشتري ولدها أو ولد ولدها، قال هذا النهي، هذا البيع لا يصح. ليش؟ قال لأن ركن العقد، عقد له أركان، بائع ومشتري، ثمن ومثمن، إيجاب وقبول. قال ركن العقد ركن من أركان المفقود، وهو رؤية المبيع، القدرة على تسليمه، في أركان وفي شروط، إذا توفرت الأركان لابد أن تتوفر الشروط. الصلاة لها أركان ولها شروط، أركانها معروفة، لو أن إنسان أتى بكل أركان الصلاة وهو غير متوضئ تصح صلاته؟ ما تصح. وكذلك أركان العقد لو توفرت وانعدم شرط من شروطها لا هذه المعاملة لا تصح. فإذا الركن العقدي وهو جزء، ركن الرؤية، رؤية المبيع، هذا جزء العقد. المبيع ليس موجودا، معدوم، ليس مرئيا، ليس مقدورا على تسليمه، قال هذا أيضا يقتضي الفساد لاختلال ركن من أركان العقد. الصورة الثالثة أن يرجع النهي ليس للعقد، العقد قد استوفى أركانه واستوفى شروطه، لكن رجع لأمر خارج عن العقد إلا أنه لازم له، كبيع درهم بدرهمين. أنا مثلت بهذا حينما تكلمنا على الفاسد والباطل. أنا عندي ليرة سورية، عندي ليرة ذهبية، عندي ليرة وأنت عندك ليرة. الليرة التي عندي أستطيع أن أتصرف بها، أبيعها وأشتري بها، أبيعها بليرة وأشتري بها كما أشاء، لا إشكال في هذا. والذي عنده ليرتان يستطيع أن يبيع بهما، يستطيع أن يبيعهما وأن يشتري بهما، لا إشكال في هذا. إذن الليرة التي عندي يصح التصرف بها بيعا وشراء، والليرتان اللتان عنده يصح التصرف بهما بيعا وشراء. لكنه قال لي بعني ليرتك. قلت له أبيعك ليرتي بليرتين، ليرتي جديدة والليرتان اللتان عندك قديمتان. أنا الأركان مستوفى، مرئي مقدور على تسليمه، طاهر، ركن العقد متوفر، العاقد موجود، بائع والمشتري، الصيغة موجودة، الإجابة والقبول، الثمن والمثمن متوفران. إذن لماذا نهينا عنه؟ قال نهي عنه لأمر خارج عن العقد، وهو الزيادة في أحد المثلين الربويين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة والفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن النهي ليس راجعا للعقد ولا لجزء العقد، رجع لأمر خارج عن العقد وهو الزيادة في أحد المثلين، الزيادة في أحد المثلين. قالوا النهي أيضا في هذه الحالة يقتضي الفساد، لأنه لازم لا ينفك أحد، لا ينفك عنه، صحيح خارج عن العقد لكنه لازم له وهو منهي عنه، فهذا يقتضي الفساد. الصورة الرابعة، النهي ليس راجعا لذات العقد ولا لجزئه، لأمر خارج لكنه ليس بلازم، كالنهي عن البيع وقت النداء ليوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. لماذا نهينا عن البيع وقت النداء يوم الجمعة؟ نهينا عن البيع وقت النداء يوم الجمعة خشية من تفويت الجمعة، خشية من أن تفوت الجمعة. لكن هل هناك تلازم ما بين البيع وبين تفويت الصلاة؟ هل هناك تلازم ما بين البيع وتفويت الصلاة يوم الجمعة؟ قال لا تلازم بينهما أبدا، قد لا يبيع نهائيا لكنه يغلق باب متجره ويجلس في الداخل، كما رآه كل منكم ممن ذهب إلى إلى إلى إلى الحج أو إلى العمرة، يغلق باب المتجر ويجلس في الداخل عنادا، ما يريد أن يصلي. إذا فوت الجمعة بدون بيع، لا تلازم بين تفويت الجمعة والبيع. أو على العكس من ذلك، سمع النداء فمشى في الطريق مع المشتري وتساوما وتبايعا وما فاتت الجمعة، بدلا من أن يمشيا بدون شيء مشيا وتساوما، وقع البيع ولم تفوت الجمعة. إذن لا تلازم بين فوات الجمعة والبيع. إذن نهينا عن البيع وقت الصلاة يوم الجمعة، هذا النهي لم يرجع للعقد ولا لجزئه ولا لأمر لازم، وإنما رجع لأمر خارج عن العقد إلا أنه غير لازم. قد يفوت الجمعة بدون بيع، وقد يبيع في الطريق ولا يفوت الجمعة. قال الأصوليون النهي في هذه الحالة لا يقتضي الفساد، النهي في هذه الحالة لا يقتضي الفساد. يكون الإنسان قد يفعل الإنسان الفعل ويكون حراما، لكنه يصح ويقع منه، ونظائر هذا كثيرة. كما لو أن إنسانا اغتصب ماء وتوضأ به، وضوءه صحيح، أتى بكل الأركان، وضوءه صحيح لا غبار عليه، ولو صلى تصح صلاته متوضئ، لكنه عصى الله تعالى باغتصاب الماء. إذن الفعل الذي فعله حرام لكنه صحيح، تترتب عليه آثاره، يعني أنه لا يقال له يوم القيامة إنك لم تصلي، صلى، ولكن يعاقب على اغتصابه للماء. وكالماء اغتصابه للسجادة، اغتصب سجادة أو سجادة وصلى عليها، صلاته صحيحة، برئت ذمته، لكنه عصى الله تعالى بالاغتصاب. أو دخل إلى بيت ليسرقه وأذن عليه الفجر فقام وصلى في هذا البيت، ويقع، لا تستغربوا، يقع هذا. نجد كثيرا من المصلين يعملون الأعمال التي لا يعملها الذين لا يصلون. ما تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر، لا تستغربوا هذا، يعني قام وصلى في البيت الذي يريد سرقته، صلاته صحيحة، ولا يقال له يوم القيامة إنك لم تصلي، لكنه عصى الله لأنه صلى في أرض مغصوبة، صلى في بيت لم يؤذن له بالصلاة فيه. ولهذا نظائر كثيرة لا تلازم بين الصحة، بين الصحة والحرمة. قد يكون شيء حراما لكنه صحيح. إذن عندي أنا 4 صور للنهي، 3 منها يقتضي الفساد في المعاملات، وواحدة لا يقتضي الفساد، يكون حراما لكنه يكون صحيحا. الفصل 4 من مباحث الألفاظ العموم والخصوص. احنا قلنا عندنا مباحث الألفاظ، ونعم الحقيقة، نحن مباحث الألفاظ في عندنا الحقيقة والمجاز، عندنا المنطوق والمفهوم، عندنا الأوامر والنواهي، عندنا العموم والخصوص. ما هو العام؟ قال العام هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. قولنا لفظ يخرج المعاني، وهناك خلافية بين الأصوليين ما أذكرها ولا أتعرض لشرحها. هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ جماهير الأصوليين على أن العموم من عوارض الألفاظ، لأن الله تعالى تعبدني بالألفاظ، لأن الله تعالى تعبدني بالألفاظ، يجب علي أن أفهم دينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بناء على قواعد وقوانين لغة العرب. فقالوا العموم من عوارض الألفاظ، ولفظ يستغرق الصالح له، يعني أن كل من يندرج تحت هذا اللفظ ينطبق عليه هذا اللفظ. يعني لو قلت لك أكرم الطلاب، أكرم طلاب العلم، الطلاب جمع دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، وسنعرف بعد قليل كيف نتوصل إلى العموم. الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يفيد العموم، يعني يجب على من وكلته أن يكرم كل طالب في هذه الدنيا، أكرم الطلاب يجب عليه أن يكرم كل طالب ولو بلغ عددهم مليارات المليارات، ما دام في إمكانية يجب أن يكرمهم. كل من يندرج تحت لفظة الطلاب فإنه يجب إكرامه، هذا اسمه عام، لفظ عام يستغرق استغراق، يستغرق الصالح له. في بعض الحالات يوجد عندي استغراق لكن لا يوجد عندي عموم شمولي، كما لو قلت له أكرم طالبا في عموم، لو أكرم أي طالب في المسجد يخرج من العهدة، لكنه عموم بدلي، إذا أكرم هذا لا يكرم ذاك، وإذا أكرم ذاك لا يكرم هذا. فرق بين العموم الشمولي الاستغراقي وبين العموم البدلي. لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. لو قلت له أكرم 100 فأكرم 100، قال هذا ليس بعام. لماذا؟ قال لأنه محصور 100. أكرم 1000 ليس بعام لأنه محصور بالألف. أكرم مليارا، قال هذا ليس بعام لأنه محصور بالمليار. أكرم مليار مليار ليس بعام لأنه محصور، هذا اسم العدد، ما دام محصورا باسم العدد لا يسمى عاما. العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في هذا الكون خاسر، ولو كان نبيا أو رسولا. ولذلك قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو لم تكن كلمة الإنسان مستغرقة لكل من يصلح لها ولو كان نبيا أو رسولا لما احتجنا إلى الاستغراء، إلى الاستثناء. والاستثناء معيار العموم كما سيأتي معنا بعد قليل. فإذا ولفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. قد أفلح المؤمنون، كل مؤمن في هذه الدنيا مفلح. قد أفلح المؤمنون بالصفات المعروفة الذين هم إلى آخره. لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. العام يدل على أفراده، العام يدل على أفراده. أكرم الطلاب يعني كل الطلاب. أكرم من جاءك، قلنا من حقيقة في العقلاء، يعني يكرم كل من جاءه من العقلاء. أكرم العلماء العاملين، يعني أكرم كل عالم عامل يدخل تحت اللفظ. دلالة هذا اللفظ على مدلولاته على المعاني، تذكرون حينما تكلمت على دلالة الألفاظ قلنا إن الدلالة تارة تكون قطعية وهي دلالة النص، تارة تكون ظنية وهي دلالة الظاهر، وتارة تكون مجملة وتارة تكون مجملة. دلالة العام على أفراده هل هي ظنية أم قطعية؟ هل هي ظنية أم قطعية؟ قال الجمهور الأصوليين، هذه خلافية أيضا بين الجمهور وبين الحنفية، قال جمهور الأصوليين دلالة العام على أفراد دلالة ظنية. أكرم كل الطلاب يعني هل هي دلالة قطعية من قبيل النص؟ قال لا، دلالة ظنية. قلنا لماذا؟ قال لأنه يجوز له أن يستثني، يقول إلا زيدا وإلا بكرا وإلا عمرا وإلا خالدا، يصح. فأنا حينما قلت له أكرم كل أكرم الطلاب أو أكرم كل الطلاب، يا هل ترى هل سأستثني أو لا أستثني؟ الاستثناء محتمل أو غير محتمل؟ ما دام الاستثناء محتملا لا يمكن أن تكون الدلالة قطعية لاحتمال الاستثناء. والاستثناء ورد في كل العمومات تقريبا، ما من عام إلا وخصص، هكذا قال العلماء. حتى هذه القاعدة خصصت، ما من عام إلا وخصص، حتى هذه القاعدة خصصت، ما يعني كل عام خصص. قال لأن بعض العمومات لم يخص، الله خالق كل شيء مخصوص لا، عمومه قطعي، لكن العلماء قالوا ما من عام إلا وخصص لكثرة التخصيص في العمومات. إذن ما دام يحتمل أن يرد التخصيص على العموم فلا يمكن أن تكون دلالة العموم دلالة قطعية، وإنما هي دلالة ظنية، ولذلك جاز تخصيص العموم عند الجمهور بالدليل الظني بأخبار الآحاد والقياس. دلالة العموم على أفراده دلالة ظنية، ما لم تقم قرينة تمنع من التخصيص، كقول الله تعالى الله خالق كل شيء، هناك قرينة تمنع التخصيص، ما في شيء خارج عن أنه مخلوق لله تعالى، ولذلك قلنا إن الدلالة هنا قطعية على تفصيل مذكور في الكتب المطولة في أصول الفقه. كيف نعرف العموم؟ قال العموم يعرف إما بواسطة اللفظ من غير قرينة. أنا أتكلم الآن بالإيجاز ولا أتكلم بالإطناب. أحد الطلاب يوم سألني قال لي كيف تقول صيغ الأمر ثلاثة؟ قلت أخي أنا أتكلم على أهم صيغ الأمر، ما أتكلم بالتفصيل على كل صيغة يمكن أن ترد للأمر، أتكلم على أهم الأمور. الكتاب مختصر والزمن ضيق ولا يتسع المقام للشرح أكثر من هذا. ألفاظ العموم منها ما هو مستفاد من اللغة من غير قرينة، وضع للعموم لا يحتاج إلى قرينة، بمجرد سماعك له تعرف أنه للعموم. ومن ألفاظ العموم ما يعرف بالقرينة، والقرينة تنقسم إلى قسمين، قرينة الإثبات وقرينة النهي. العموم المستفاد من اللغة بغير قرينة صيغ متعددة، أهم هذه الصيغ أو أم الباب لفظة كل، مثل أدوات الاستثناء. إيش هي أم أدوات الاستثناء؟ إلا. كذلك أم ألفاظ العموم كل، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، وما شابه هذا من الأحاديث والآيات. هذه أقوى صيغ العموم، أو أي، مثل أي، إما أن تكون استفهامية أو شرطية أو موصولة. من درس منكم النحو يعرف أن أي تارة تكون استفهامية وتارة تكون شرطية وتارة تكون موصولة. أي الاستفهامية، أيكم زادته هذه إيمانا؟ الشرطية، أي رجل جاهد فله الجنة. الموصولة، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، ودليل الذي يستعمله النحويون هذه الآية، أضيفت وحذف صدر صلتها فبنيت على الضم. أو الذي للمفرد، اسم الموصول بالنسبة للمفرد، مفردا كان كقولنا الذي يجتهد ينجح، أو مثنى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أو جمع والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. التي، نحو قولنا أكرم التي تتعلم، جميع مثل كل، جميع قريب من كل في دلالته على العموم، جاء جميع القوم، من سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية، سواء كانت شرطية أم استفهامية أم موصولة. ومن ذكرت أكثر من مرة، مر على لساني مرارا، أن من تستعمل في العاق حقيقة في العاقل، لكنها تستعمل في غير العاقل مجازا، وما حقيقة في غير العاقل لكنها تستعمل في العاقل مجازا، والسماء وما بناها، ونفس وما سواها. نعم، حقيقة من حقيقة في العاقل، ما حقيقة في غير العاقل. ولذلك لما سأل فرعون موسى عليه السلام إيش قال له، قال وما رب العالمين، نحن ربنا، هذا هو فرعون، وما رب العالمين، اسم من ذهب من فضة، هذا ربك الذي تدعون لعبادته، من إيش، من ذهب أو من فضة أو من إيش؟ ما قال ومن رب العالمين، قال وما رب العالمين. إذن من حقيقة في العاقل، مجاز في غيره، سواء كانت شرطية، من يعمل سوءا يجز به، الاستفهامية، من بعثنا من مرقدنا هذا، والموصولة، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات وكل من في الأرض، ما سواء كانت شرطية، نحو قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أو موصولة ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أو استفهامية فما خطبكم أيها المرسلون، إيش هو الأمر، استفهام عن أي شيء، ما الذي دها، ما خطبكم أيها المرسلون. ومن صيغ العموم الدالة عليه من غير قرينة متى، لكن خاصة في الزمان، متى هذا الوعد، يسألون عن الزمان، وأين في المكان، أينما تكونوا يدرككم الموت، وحيثما الشرطية، نحو قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الصيغ، وهناك صيغ أخرى لكن هذه الصيغ هي الأهم والأشهر، تدل على العموم من غير قرينة، فحيثما وجدتها فهي دالة على العموم، على التفصيل الذي ذكرناه في بعضها، شرطية أم استفهامية أم موصولة. العموم المستفاد من اللغة، العموم من عوارض الألفاظ، من أمور اللغة، العموم المستفاد من اللغة لا من ذات اللغة وإنما بواسطة القرينة، العموم المستفاد من اللغة بواسطة القرينة. قلنا إن القرينة إما أن تكون قرينة إثبات وإما أن تكون قرينة نفي. قرينة الإثبات أربع أمور: الجمع المعرف بالألف واللام، قد أفلح المؤمنون، جمع دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم. الجمع المعرف بالإضافة، خذ من أموالهم، أي من كل مال لهم في الدنيا، ولو كان دجاج ولو كان بيض، يجب عليه أن نخرج منه الزكاة، ظهر العبارة، لكنه مخصوص. لو مشينا على ظاهر العبارة في القرآن الكريم، العبارة عام، خذ من أموالهم، أموال جمع ومضاف، الجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم. ما أخذ من الحي، قلنا أنا شرحت هنا أظن، ما أخذ من الحي فهو ميت، هذه الآية عامة لكنها خصت. بعض ما يؤخذ من الحي طاهر يجوز استعماله، وكذلك هنا يجب علينا أن نخرج الزكاة من كل أموالنا. خذ من أموالك كل ما يملك فيه زكاة، إلا أنه خص بالنسبة للنقدين بالذهب والفضة، وبالنسبة للمواشي أو الدواب بالأنعام، مخصوص به الأنعام. المفرد المعرف بالألف واللام، ولا نريد بالمفرد هنا المفرد المقابل للجمع المؤمنون، مفرد مؤمن، لا، نريد بالمفرد هنا اسم الجنس، اسم الجنس، مثل الإنسان. الإنسان ليس جمعا وإنما هو اسم جنس، اسم جنس. اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يفيد العموم، وكذلك إذا أضيف فإنه يفيد العموم. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في هذه الدنيا إلا من استثناه الله تعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأمر اسم جنس، وأضيف فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نمتثل كل أمر من الأوامر، ولذلك إذا أسلم الإنسان يجب عليه أن يعزم على أن يفعل كل ما أمر به، وأن يترك كل ما نهي عنه. لابد أن يكون هذا مستقرا في نفسه، فإذا فعل أثيب، وإذا ترك عوقب، لكنه ما يكفر لأنه مؤمن بهذه الواجبات أو المحرمات. هذا العموم المستفاد من قرينة الإثبات. أربعة أمور: الجمع الذي دخلت عليه الألف واللام، اسم الجنس، الجمع الذي دخلت عليه واللام، الجمع إذا أضيف، اسم الجنس ويعبرون عنه بالمفرد تعبير اصطلاحي وليس المفرد المقابل للجمع. المفرد أو اسم الجنس الذي دخلت عليه الألف واللام، واسم الجنس الذي أضيف، هذه الأربعة تفيد العموم. لكن من أين استفدناها؟ ما استفدناها من ذات اللغة بدون قرينة، وإنما من القرينة، وإنما استفدناها من القرينة، من دخول الألف واللام عليه. كل أفادت العموم، ما تحتاج لألف ولام ولا تحتاج لإضافة. من لا تحتاج لألف ولام ولا تحتاج لإضافة، لكن هنا لولا الألف واللام ولولا الإضافة لما كانت دالة على العموم. وأما العموم المستفاد من قرينة النفي، قال هذا يكون في النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو ما في معناه. وإذا كنتم تذكرون في أوائل المباحث قلت إن الله تعالى تحدى البشرية بالقرآن الكريم في أول آية من آياته: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الريب نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم. فمن استطاع أن يوجد في القرآن تخلفا أو تناقضا أو باطلا فليظهره منذ 1431 عام أو قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى متحدي للبشرية في هذه الآية. أوجد تناقضا لا مانع، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لكن ليس للرحمن ولد، النكرة في سياق النفي كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو في سياق الشرط النفي أو ما في معنى من ذلك الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. أي مشرك من المشركين، وإن أحد وقع في سياق الشرط والاستفهام: هل تعلم له سميا. السمي نكرة وقعت في سياق الاستفهام فهي تفيد العموم. هل تعلم له سميا في هذا الكون. هل تحس منهم من أحد؟ إذن العموم المستفاد من اللغة بواسطة القرينة، إما أن تكون القرينة قرينة إثبات ولها أربع صور، وإما أن تكون قرينة وإما أن تكون القرينة في النفي، وهي النكرة في سياق النفي أو ما في معناه من الشرط أو الاستفهام. هذا النكرة إذا وقعت في سياق النفي، وأما إذا وقعت في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق. أعتق رقبة، أي رقبة؟ أي رقبة؟ لأنها وقعت في سياق الإثبات وليس في سياق النفي. طيب، هذه صيغ العموم. قد تخفى على الإنسان، ما في عندنا ميزان نعرف به أن هذا الكلام عام أو ليس بعام. قال نعم، يوجد عندنا ميزان. الخطاطون حينما كانوا في الزمن الماضي، الثقافة الإسلامية كانت عامة. العامة في الماضي ممن يتصل بالعلماء كان يعرف كثيرا من النحو، ويعرف كثيرا من الصرف، ويعرف كثيرا من الفقه. وكل من أدرك منكم سلفه السابق، جده أو جدته، ممن هو كبير في السن، يجد عنده ثقافة إسلامية عامة. خطاط كان يعرف إذا أراد أن يكتب الكلمة هل هي همزة وصل أم همزة قطع. عندهم قاعدة، وما هي معروفة عند الناس جميعا، ضع قبلها الواو، إذا نطقت بها مقطوعة تكون همزة قطع، إذا نطقت بها موصولة هي همزة وصل. وكذلك الاستثناء له قاعدة، قال معيار العموم الاستثناء، الاستثناء معيار العموم. ضع الكلمة، هل تستطيع أن تستثني منها أو لا تستطيع أن تستثني منها؟ الإنسان، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أكرم الطلاب إلا زيدا وبكرا وعمرا وخالدا. أهن الفسقة إلا فلانا وفلانا. كل كلام يصح منه الاستثناء فإنه يكون عاما. وبهذه القاعدة قال الأصوليون الجمع المنكر ليس بعام. الجمع المنكر ليس موجودا في الكتاب هذا، الجمع المنكر ليس بعام. ليش؟ قال لأنه لا يصح منه الاستثناء. كما لو قلت لك أكرم طلابا، أكرم طلابا، أنا لا أستطيع أن أقول إلا زيدا، لأن زيدا ما دخل فيهم. أنا أستثني عندما يدخل فيهم قطعا أو ظنا، لكنه ما دخل فيهم. وبناء قد يكون داخلا وقد لا يكون داخلا، احتمالات قائمة. ما دام الاحتمال قائما إذن وليس بعام، ولذلك لا أستثني. لا أكرم طلابا إلا زيدا، ما يصح الاستثناء منه. قالوا الجمع المنكر ليس بعام لأنه لا يصح الاستثناء منه. ويقابل العموم ويقابل العام الخاص. يقابل العام الخاص هو ما لا يستغرق أفراده. الخاص لا يستغرق أفراده من غير حصر. خاص، أكرم زيدا خاص، ليس عاما، مخصوص بإنسان معين. تلك عشرة كاملة، خاص، ليس بعام. زكي الأنعام، عام في الأنعام لكنه خاص من الدواب، خاص من الدواب، ليس كل دابة. يعني لو كان عنده قردة بزكي القردة، يطلع على القردة كل كذا قرد يطلع منه قرد، لا ما عليه زكاة. زكي الأنعام، صحيح هو عام في الأنعام في كل ما هو أنعام، لكنه خاص بالإبل والبقر والغنم، هذا هو الخاص. والتخصيص في خاص وفي تخصيص، إيش هو التخصيص؟ قال التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ السابق، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ السابق. كقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، الأموال جمع مضاف فيفيد العموم، من كل أموالهم، لكن هذا العام خص، أخرج منه صنف من أصناف المملوكات من أصناف الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذن أخرج بعض الأنواع. أكرم الطلاب إلا زيدا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعر والله لأخصمن محمدا. ابن الزبعر كان مشركا وأسلم ومن فحول شعراء الجاهلية، قال والله لأخصمن محمدا. فذهب إليه وقال أليس قد عبد المسيح؟ قال بلى. قال ليس قد عبدت الملائكة عزير؟ قال بلى. قال ليس قد عبدت الملائكة؟ قال بلى. قال أولئك في جهنم، إنكم وما تعبدون، العابد والمعبود في النار. فنزل قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. استثناء، إخراج بعض ما تناوله اللفظ السابق. ويروى وليس بصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما أجهلك بلغة قومك ما لغير العاقل، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذه الاصطلاحات متأخرة معروفة عند الجميع، لكن ابن الزبعر موطف صغير ممن يخفى عليه هذا، يقول له هذه مستعملة استعمالا مجازيا، هذا ليس بصحيح، لكن يروى محكي، فانتبهوا له إذا وجدتموه في الكتب هذا ليس بصحيح، ليس كل ما في الكتاب يكون صحيحا، حكاية باطلة. طيب، التخصيص له أقسام. التخصيص إما أن يكون تخصيصا متصلا، مباحث العموم متشعبة، هذا هنا في هذا المختصر، أما لو قرأتها في كتاب كبير التشعب أكبر بكثير جدا، وكلها نحن بحاجة لها، وكلها مستعملة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. لا تتثاءبوا، يعني الذي يتثاءب أمامي أعرفه أراه أمامي، نعم، يعني إذا تثاءبت أنا أتثاءب أيضا وأنام، يعني أنا اليوم أمس نمت في الساعة الثانية والنصف ليلا، نعم، فإذا تثاءبتم أمامي وبعضكم يتثاءب ويبلعها ابتدعوا التثاؤب كما أيضا أرى. أنا في الامتحانات أنقلب، لما كنت أدرس في الجامعة كنت أنقلب، شخصيتي كلها تنقلب، أول أكون مستوفزا وأصير كالحيوان يعني المفترس، وعندي حاسة سادسة لا أعلم كيف يكون، ما دخلت مرة أنت اللي أمسك واحد أو اثنين أو ثلاثة ممن يغش في الامتحان، حاسة سادسة ما أعلم كيف، بس أحس إنه هذا الطالب يعني في عنده مشكلة إحساس. وكذلك التثاؤب اللي أمامي، صوتي أنا منفر أصلا، إذا واحد نايم يستيقظ، فكيف تتلامون ما أعلم كيف تتثاؤبون، صوتي بيخلي واحد ينام، وهذا كمان اللاقط بعيد عني، لو كان قريبا مني أنا أتضايق منه، نعم، فأرجع لا تتثاؤبوا. العموم إما التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. التخصيص المتصل هو التخصيص بما لا يستقل بنفسه في إفادة المعنى. كلمة بنفسه ساقطة من الكتاب، أرجو تصليحها. هو التخصيص بما لا يستقل بنفسه في إفادة المعنى، بل بواسطة الكلام العام المذكور قبله. كما لو قلت لك إلا الذين آمنوا، ماذا تفهم من هذه العبارة؟ تفهم شيئا؟ قلت لك إلا زيدا، إيش يعني إلا زيدا؟ أشعب الطماع، تعرفون أشعب الطماع؟ هذا حقيقة وليس حكاية مثل جحا. أشعب حقيقة، وأبوه كان من غلمان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وحينما حدثت الفتنة قال عثمان لغلمان: من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله، ما يريد أن يلقى دم امرئ مسلم ولو قتل ما في مشكلة. فكان أول من أغمد سيفه والد أشعب وصار حرا. أشعب كان طماع، وبعد ذلك كل ما يرى أحد يتطفل عليه ويسأله ويعطونه الناس لأنه خفيف الظل، يعني يعطونه. بعدين تضايق من نفسه فذهب إلى الكعبة وقال: يا رب إني أسألك أن تذهب عني الطمع، واستجاب الله له. خرج من الكعبة، سلم على زيد ما أعطاه شيئا، سلم على عمرو ما أحد أعطاه شيء. ذهب إلى البيت فقرع الباب، فخرجت أمه فقالت: من؟ قال: أشعب. قال: وما معك؟ قال: ما معي شيء، لقد سألت ربي أن يذهب عني الطمع وذهب عني الطمع. قالت له: والله ما تدخل البيت حتى تذهب إلى الكعبة وتستقيل ربك من الدعاء. رجع إلى الكعبة وقال: يا رب إني أستقيلك من الدعاء، أرجع للطمع. فخرج من الكعبة فرأى رجلا فسلم عليه فأعطاه غلاما، غلام من العبيد الذين عنده، أعطاه غلاما. فذهب إلى البيت فقالت له أمه: من؟ قال: أشعب. قالت له: ما معك؟ قال: غين. قالت له: وما غين؟ قال: لام. قالت: وما لام؟ قال: ألف. قالت: وما ألف؟ قال: ميم. قالت: وما ميم؟ قال: غلام. قال: فأغمي عليها ولو لم أقطعه لها لماتت الفاسقة من الفرح. أعطاها إياه بالتسلسل. نعم. فإذا قلت لك إلا زيدا، تقول: وما إلا زيد؟ هذه لما النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، فتح مكة أظن، لما رآه الرجل قال سأله: أنت ممن؟ قال: أنا من كذا. قال: أنت ممن أنت؟ قال: مما. فكان يقول: وما مما؟ مما وما مما؟ يعني إيش هذه مما؟ ما فهمها، ما يعرفها. فتقول: إلا زيدا. وما إلا زيدا هذه؟ إيش يريد إلا زيدا؟ ما هو مفهوم. لكن لو قلت لك أكرم الطلاب إلا زيدا، فهم. إذن الاستثناء المتصل هو الذي، أو التخصيص المتصل هو الذي لا يفيد المعنى بنفسه، لا يفيده إلا بذكر الكلام العام الذي كان قبله، ولذلك سمي تخصيصا متصلة. لابد أن يكون الكلام متصلة. وأم الباب في التخصيص المتصل الاستثناء، قد يكون بالاستثناء، قد يكون بالشرط، قد يكون بغير ذلك، استثناء متصل. وأم الباب في التخصيص المتصل هو الاستثناء، وأم الاستثناء هي إلا. قالوا التخصيص بالاستثناء التخصيص بإلا أو إحدى أخواتها، بإلا أو إحدى أخواتها المعروفة، وله شروط. الشرط الأول أن يكون المستثنى مع المستثنى منه قد صدر من متكلم واحد. فلو قلت أنا أكرم الطلاب، فقال هذا الرجل إلا زيدا، لا قيمة لكلامه، لابد أن يصدر الكلام من متكلمين واحد حتى يكون تخصيصا. شيء ثاني، ويستثنى من ذلك كلام الله مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما سنه رسول الله هو ما شرعه الله، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما نهى عنه الله. شيء ثاني، أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه عادة، ليس الاستثناء النحوي، ليس الاتصال النحوي أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه الاتصال الحقيقي بالزمن، كأن يقول له القاضي، واحد دعا على الثاني أن له عليه دين قدره 10 ليرات 100 ليرة، فقاله القاضي أتقر بأنك مدين لهذا الرجل 100 ليرة؟ فقال نعم أقر 100 إلا 10، يعني أقر 90، يسجلها القاضي ويقبلها، لكنه لو قال أقر 100 ثم ذهب ورجع بعد 2 ساعة وقال إلا 10، القاضي يقول له لا خلاص انتهى، يجب أن يكون الإقرار متصلا، يجب أن يكون الاستثناء متصلا. ويروى عن عبد الله بن عباس أنه أجاز الاستثناء لسنة، وهذا الكلام ليس بصحيح، أنا أنبه على الأشياء التي ليست بصحيحة حتى لا يقع الناس بالخطأ فيها. يروى عنه أنه أجاز الاستثناء لسنة، وهذا الكلام ليس بصحيح، لكن يغتفر السعال، يغتفر التنفس، يغتفر العطاس، الأشياء التي لا يملك الإنسان دفعها عن نفسه تغتفر، فلو أنه أقر 100 وأخذه السعال وسعال وبعد ذلك قال إلا 10 يقبل منه هذا الإقرار. الشيء الثالث، يشترط أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو كان واحدا. الاستثناء إذا أراد أن يستثني لابد أن يبقي من الجملة شيئا، فلو قال أكرم الطلاب في الصف، قال لعريف الصف أو لوكيله أكرم طلاب الصف الفلاني جمع مضاف فيفيد العموم، ثم قاله إلا بكرا إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا إلا سعيد، واستثنى واستثنى واستثنى ما بقي أحد، يقول هذا صار نسخا، النسخ نسخ للجملة السابقة كلها لا يبقى منها شيء، التخصيص لا بد أن يبقى من المخصص شيء وإلا لكان نسخا، وهذا فرق من الفوارق بين النسخ والتخصيص. الشرط الرابع، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وهو الاتصال النحوي، وهو الاتصال النحوي، فلو قال علي 10 دراهم إلا ثوبا، القاضي يقول له لا هذا ما يصح، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، إذن لابد للاستثناء حتى يصح ويقع به التخصيص من الشروط الأربعة. ومن التخصيص المتصل التخصيص بالشرط، أكرم العلماء إن عملوا بعلمهم، بالشرط، أو التخصيص بالصفة، أكرم العلماء العاملين، تخصيص بالصفة. وأما التخصيص المنفصل فهو ما يستقل بإفادة المعنى، ما يستقل بإفادة المعنى، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من أموال من جميع الأموال نزلت الآية، والمفترض بكل مسلم أن يكون قد فهم منها أن الزكاة واجبة في كل مال حتى يعرف الأدلة المخصصة فيخصص. وبعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا لا يحتاج للكلام السابق، ابتدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد وكل من سمعه فهمه، بخلاف الاستثناء المتصل لا يفهم إلا بالعموم الذي كان قبله، الاستثناء المنفصل لا يحتاج إلى ذلك، استقل بإفادة المعنى كما سنتكلم عنه غدا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.